الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ولا نقصا. وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا وبلسم جراحنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما وعظ واعظ وبالتقوى مرشد أوصى. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أرحامكم، اتقوا الله في جيرانكم، اتقوا الله في عامة إخوانكم. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، لأن الإشراك بالله وسائر أنواع الكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحسن إلى الوالدين وأن نعطف على اليتامى والمساكين وأن نحسن إلى الجار القريب والجار البعيد، من كان بينك وبينه قرابة ومن لم يكن، وأن نحسن إلى ابن السبيل الذي انقطعت به الحبال. وربنا تبارك وتعالى شدد على أمر الجار فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجنب أي الغريب، والجار ذي القربى أي الذي بينك وبينه قرابة. وقال بعض المفسرين: والجار ذي القربى والجار الجنب، أي الجار القريب من دارك والجار البعيد عن دارك. كل من كانوا جيرانك قربوا أو بعدوا عليك بأن تلحظ حقوقهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام على أمر الإحسان إلى الجار فقال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. وقال أيضا معلما: نساء المسلمات أن لا تتعرض إحداهن لجارتها بالأذى. قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والفرس أي حافر الدابة، والمراد ولو كان هذا قليلا. لا ينبغي أن تؤذي جارة جارتها، بل أمرنا ربنا عز وجل بالإحسان إلى الجيران، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت المرق، أي طعاما يحتاج إلى المرق، فأكثر ماءه، ثم انظر إلى بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا معلم الأمة، ويا مرشدها، يا من أخرجتها من الظلمات إلى النور. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. انظروا إلى هذه التعاليم العظيمة، يوصيه إذا طبخ طعاما فيه مرق أن يكسر الماء، ثم يأخذ من هذا المرق إلى بيت من جيرانه فيصيبهم من ذلك بمعروف منه وإحسان. هكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تؤذي جارك، إياك أن تطلع على عيوبه، إياك أن تستمع إلى حديثه وهو لا يحب لك أن تستمع إليه، إياك أن تشمت فيه إذا أصابته مصيبة، وإياك أن تحزن لفرحه بل افرح لفرحه، واحزن لحزنه وعامله بالإحسان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة ما أوصاه بحق الجار ظن أنه سينزل عليه وحي يعطي الجار حقا بالوراثة، وهذا لعظيم حق الجار. وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل لله شبيها ومثيلا، فهذا أعظم الذنوب، لأنك شبهت الخالق بالمخلوق، وهذا شتم وسب للخالق. فأنى يشبه الخالق مخلوقه؟ الله تعالى لا يشبه المخلوقات، الله الذي صور المخلوقات لا يشبه المخلوقات المصورة بقدرة الله عز وجل، الله الذي قدر المخلوقات لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فسئل النبي: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق، أي خشية الفقر، لأن قتل المسلم بغير حق أكبر الذنوب بعد الكفر. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي أن تقع في الزنا بحليلة جارك، أي بزوجة جارك. والزنا من الكبائر سواء كان بزوجة جارك أو بأي امرأة، ولكن بزوجة الجار أشد، لأن هذا خان حق الجار. وقد ورد عن سهل التستري، وكان من الصوفية وكان من الزاهدين العابدين، كان يسكن بجواره رجل مجوسي ممن يعبدون النار، وكان قد انفتح خلاء المجوسي ويأتي القذر إلى بيت سهل رضي الله عنه، فكان في كل ليلة يزيل هذا القذر ولا يشتكي منه، إلى أن مرض فبعث خلف جاره المجوسي الذي لم يكن على الإسلام، قال له: يا هذا، الأمر كيت وكيت، أي أن الخلاء عندك انفتح منذ مدة طويلة والقذر يأتي إلى داري وأنا أنظفه بالليل، والآن وقد مرضت فأخشى أن الورثة لا يتحملون ذلك، فقد تتعرض منهم للأذى لو أصلحته. قال له: وتصبر علي كل هذه السنين وأنا على غير الإسلام؟ أمدد يدك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. دخل في الإسلام من حسن المعاملة لهذا الجار؟ هل سألت نفسك كم من جار يؤذي جاره هذه الأيام؟ كم من جار يتطلع إلى عيوب جاره أو يستمع إلى حديثه وهو له كاره؟ كم من جار لا يعلم بأحوال جاره، يموت له قريب فلا يعزيه، ويمرض فلا يعوده، كأنه يعيش في بلد آخر. المطلوب منا يا أحبابنا أن نحسن إلى الجار، لا سيما إذا كان هذا الجار على غير الإسلام. أظهر له محاسن الإسلام، أظهر له تعاليم الإسلام السمحة التي تحثك على معاملة جارك بالإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Ayah 36 of Surah An-Nisa means worship Allah and do not associate any partner with him. Be a fair companion to your parents and be kind to them. Be kind to your relatives, the orphans, the poor, your close and far neighbors, whether related or not. Your friend in trouble, proximity, and companion in trouble. And to those you possess of slaves and animals. Surely Allah does not accept those who are arrogant and conceited. My dear brothers in Islam, in this glorious ayah, there is an urge to treat one's neighbors kindly without bias. The Prophet, peace be upon him, said, "Let the one who believes in Allah and the Day of Judgment treat his neighbor with acts of kindness." So treat your neighbor with acts of kindness and ask your wife to do the same with her female neighbors. In this regard, the Prophet said what means, "O Muslim woman, do not treat your female neighbors in malice, not even in the slightest manner." The Prophet, peace be upon him, said what means, "The best neighbor is the one who treats his neighbors kindly." Brothers in Islam, the rights that apply to neighbors apply to everyone who lives in a radius near to your home. However, priority is given to those who live closer to your house than to those further in proximity, and so on. Abu Dharr al-Ghifari, may Allah raise his rank, said, "My beloved Prophet, peace be upon him, advised me by saying, if you were to cook soup, increase its water content and offer a portion to some of your neighbors." Dear brothers, I ask you to fear Allah by being considerate to the rights of your neighbors. Avoid saying or doing what might harm them. Don't ask about what does not concern you. Don't try to seek and keep track of their defects. Don't pry into what they don't want you to see. And don't overhear what they don't want you to listen to. Visit your neighbor if he becomes sick. Treat him the way you would like to be treated. Lower your gaze when you see the woman of your neighborhood. Join your neighbor for meals and drinks. Be patient with him if he were to harm you. The Prophet, peace be upon him, said what means. Angel Jibreel kept drawing my attention to treating the neighbor in a good way, to a point that I thought he would tell me that the neighbor is entitled to inherit his neighbor. Finally, I remind myself and you to treat our neighbors in a good manner so that we may be amongst those with the highest ranks in the hereafter. Ameen. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في العراق وفلسطين وفي كافة أقطار الدنيا يا رب العالمين يا الله اللهم خفف عنهم آلامهم اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم ووفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم اللهم اجمع على الحق كلمتهم اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين يا الله اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم هذا حال أمة محمد لا يخفى عليك فحول الحال إلى أحسن يا رب العالمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.